يا شيخنا طال عمرك، أنا جزاك الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء طال عمرك. الله يحفظك. عندي سؤال، القراءات. أنا لاحظت عندك مقاطع لك منشورة ومنتشرة، المقاطع تجد أنه هنا مقطع اقرأ هذه للتعطيل، تجد أنه في هنا إضافة سورات مثلا زي الطارق ومحمد والفاتحة برضو للتعطيل، فنبغى توضيح طال عمرك لها بحيث أنه نستمر على شيء معين. الإضافات هذه كل ما لها تضاف علينا فما ندري عنها، احنا نلخبط في الامور. فهذه طبعا. اول سؤال. تمام. اسالك طبعا. السؤال الثاني او انه انتظر؟ اسال. لا لا اسال الثاني. السؤال الثاني، اوقات القراءه احيانا يقول لك لا تقرا في الليل، واحيانا يقول لك لا من بعد الشروق الى قبل الغروب. فهل انه انا مستعد اني اقرا القراءه من الظهر مثلا الين قبل الغروب؟ طيب تمام عليك، اسئلتك ممتازه جدا. السؤال سمي. السؤال الثالث، سمى الله عدوك طال عمرك. السؤال الثالث بالنسبة للماء، هل أنه أقدر أضيف عليها السدر والملح والشبة؟ نعم. وهل أستمر مدة محددة في القراءة والغسيل، أو أنه بس قراءة وشرب ماء؟ يعني الغسيل مدة محددة، أو أنه لا على طول مباشرة أني أغسل مباشرة طول مدة قراءتي إن شاء الله شهر شهرين ثلاثة، فهي هاي المتعبة لنا بالنسبة لنا، أو أنه لا يفضل أنه بس مجرد قراءة وشرب الماء؟ تمام، جزاك أحسن. الله خير، أبشر، خلك معي. سم طال عمرك. سؤالك الأول اللي هو أن احنا ضفنا مثلا سورة الواقعة على من أول، قلنا احنا الصافات والزلزلة والأنفال وسورة الدخان وآية الكرسي والمعوذتين، طبعا زائد سورة الفاتحة. نزلت المقطع هذا اللي هو الأساس، بعدين جوني ناس قالوا ان احنا نعاني مثلا من اضطراب في انفسنا او مثلا تقلب في حياتنا او كذا، قلنا لهم بمشيئه الله سبحانه وتعالى لو اضفتوا صوره الواقعه تغير بمشيئه الله سبحانه وتعالى من واقع حالكم، تغير من واقع حالكم. اذا اضفنا صوره الجن فهذا اللي يعانون من مس موجود اصلا. اذا اضفنا اي صوره ثانيه، صوره الرحمن او صوره الانسان او بعض الصور اللي اضفناها. طبعا ان استمريتوا على كل الصور اللي انا ذكرتهم، او استمريتوا على الصور الاولى اللي انا ذكرتها اللي هي فقط الأولى اللي هي الزلزلة والصافات والأنفال والقل الأربعة زائد الكرسي والفاتحة قراءة، فلنفرض عشان تكون واضحة الصورة لك، فلنفرض أن أنا قررت أني أقرأ على نفسي، ما عندي مشكلة أقرأ على نفسي في أي وقت من النهار أو من الليل، لكن دائما يفضل ولكن مو بحصري أنه خلاص ما ينفع، يفضل دائما بعد صلاة الفجر، ويفضل دائما قبل صلاة المغرب، يعني من بعد صلاة العصر حتى قبل الغروب شوية، لأنه الأوقات هذه سبحان الله تكون أوقات ذروة بالنسبة لتغير مواقع الشياطين وتعاقب ملائكة الليل والنهار قبل الغروب، فتكون الرقية فيها مجزية جدا ممتازة. لكن لو قرأت في أي مكان أو في أي لحظة، في الليل، في المكتب، في السيارة، وانت في البر جالس، وانت في أي مكان ما لم تكن تصرع لا سمح الله، يعني ما أستطيع أقرأ فلا أكون في البيت ومتمكن وأقرأ في البيت، لكن إذا كنت أستطيع أقرأ في أي مكان أقرأ وفي أي لحظة من الليل إن شاء الله، حتى الساعة 2 1 بالليل 11 10 9 8 قبل المغرب شوي بعد المغرب كلها مفتوح. الماء اللي بتقرأ عليه دبة ماء أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة قد ما تبي، افتحهم كلهم إن شاء الله تجيب 20 دبة في البيت، تقرأ كل القراءات مع بعضهم، تنفث بكل الدبب هذه كلها، بعدين تتركها مفتوحة شوي عشان مثلا لا سمح الله ما يصير فيه تجرثم، بعدين تغلقهم وتبدأ كل يوم تأخذ لك من الدبات هذه كمية بسيطة من لتر إلى لترين قد ما يكفي لجسمك من الاغتسال أو الوضوء، اغتسال أو وضوء، أشرب منها بمقدار كوب أو نصف كوب أو المستطاع، ثم أغتسل بالجزء المتبقي أو أتوضى فيه وضوء الصلاة، كل يوم مرة واحدة شرب واغتسال. لو زدت الشرب في اليوم مرتين وثلاثة وعشرة برضو خير، وقفت على كاس واحد في اليوم برضو خير. هذا بالنسبة للشرب والاغتسال. سؤالك الثاني اللي هو انه تضع الملح والشبه والاشياء هذه، انا دائما ما اذكر اني قلت الشبه، ما اذكر اني قلت ابدا، لكن اقول يكفي للتنقع فقط، للي مثلا النساء اللي عندهم مشاكل بالارحام، او الرجال اللي عندهم تاخر عندهم مشاكل بالحيوانات المنويه، او عندهم التهابات او عندهم مشاكل من هذه، كلها اسبابها بسحر او بحسد او من الامور هذه، يتنقع بالماء والملح والمره. الشبه انا ما قد قلت، واي انواع ثانيه من الاعشاب ما اتكلم عنها ابدا، ليش؟ أخشى على الناس أنهم يفرطون في استخدامه أو ما يأخذونه بالمقادير الحقيقية فيؤذون اللي عنده مشكلة بالكبد، عنده مشكلة بالكلى، عنده كذا، فأنا ما أوصي أبداً بجميع أنواع الأعشاب كلهم بدون استثناء إلا القسط الهندي للتبخر فقط، وما هو على كل حال اللي عنده ربو لا يتبخر فيه، اللي ما عنده ربو وعنده مشاكل بالجيوب الأنفية يتبخر، أو عنده مشاكل بالعيون يرى أحياناً خيالات أو يرى كذا، ترى القسط الهندي يساعد وليس طارد بالكلية، اللي يطرد الأمراض بالكلية القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم يا حبيبي انتهى. طيب سؤالي بس الأخير، السدر، غسيل السدر والملح ما هو ممتاز بالنسبة لطرد الشياطين والأرواح؟ ممتاز ممتاز جدا، لكن أنا ليش قلت السدر؟ لأنه أنا قد مرة أعطيت الناس السدر فتعبوا وقاموا يتركونه، ما صاروا يقولون يمسك في شعرهم النساء ويتعبون عند غسله ويتعبون عند وأحيانا ما يلاقونه بالسهل، السدر الأخضر اللي ما هو باليابس يلاقيه في كل مكان، أو المطحون مناسب جدا ثم يصفى ويغتسل فيه الجسم مرة أو مرتين. لكن برضو بعض الناس يقول عنده تحسس، عنده مشاكل في الجلد، ترى ما كل عشب يناسب الجلدية، هذا اللي ناقشه منه فقط. ممتاز جدا. طيب القراءات، لو جمعت القراءات حقتك مثلا قراءة عن التعطيل، قراءة عن الأمراض، قراءة وقريتها كلها كاملة على الماء، هل هي صحيحة؟ نعم ممتاز. تقصد أنت لو قرأت مثلا كل اللي يتكلم عن التعطيل زدت عليهم اللي حنا نتكلم عن الآيات بمشيئة الله لطرد العين اللي هي في سورة البقرة 102. نعم وزدت عليهم آيات السحر. نعم والأمراض. نعم وزدت عليهم الآيات لا سمح الله الله يحمينا وياكم من السرطان اللي هي في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، أو عن الأنفس الخبيثة ومثل كلمة الخبيثة كشجرة خبيثة. نعم تقرأها كل هذه، أو عن المس العاشق، كل القراءات تجمعهم، أو القرآن من ألف لام ميم حتى قل أعوذ برب الناس تقرأه كامل ثم الماء، نافع جدا لأن مع الأدعية، مع الأدعية كاملة شاملة، مع الأدعية المأثورة كاملة، لأن الدعاء والقرآن لا يتعارض بعضه مع بعض، هم هو بنادول وأنواع ثانية، مثلا أخذت علاج سبرين ما عاد أخذ العلاج الثاني، هذا يخرب على ذا، القرآن ما في شيء يخرب على شيء أبدا، كله يعني نافع وفي جزاك الله خير، لأن جمعتها كلها كاملة وأقراها مع الأدعية كاملة، إضافة إلى ذلك سورة البقرة كاملة. أنا أستطيع، فغيري ما يستطيع يمكن، فأنا أستطيع أني أقراها. يا سلام عليك. حنا نقول اللي ما يستطيع، أو عندهم بعض الناس عندهم تكاسل، لو قلت له أقرأ سورة البقرة وأقرأ كذا والعمران يتكاسل، حنا نعطيهم اللي إحنا نعرف أنه أخذناها من القرآن بواقع الخبرة فترة طويلة جدا، أنه الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن، لذلك نأخذ من القرآن آية الكرسي، سورة الفاتحة، خواتيم البقرة، خمس الأوائل من سورة تبارك كذا، نأخذ أجزاء معينة، ما تأخذ من الراقي اللي بيرقي على نفسه في البيت 10 دقائق كلها على بعضها أو ربع ساعة بالكثير، ثم ينفث بالماء. ولو حبيته إضافة هذا الشيء أبو عبد الله، أنا عندي فلنفرض واحد عنده دبة ماء فيها 3 لتر مويه، المويه هذه شربت منها واغتسلت، اللي يبقى في الجيك اجيب مويه جديده من برا واضيفها عليه بدون قراءه، فقط اقول بسم الله الرحمن الرحيم وابدا اشرب واغتسل، لانه يتجانس وكانه مرقي عليه، ما تغير شيء ابدا، يختلف كلامي عن كلام اللي يقولون اقرا على نفسك قراءه تصوريه بانه في ماء وهو ما في ماء، اشرب ما في ماء اصلا، اغتسل بدون ماء وكانه في ماء، هذه رقية تصورية ما أنزل الله بها من سلطان. لا لا لا، هذه لا أنزل بها الله من سلطان نهائيا. نعم. القراءة هي على الماء والنفث على الماء والقرآن أمامك وتقرأ فيه. نعم وأفضل راقي على وجه الأرض، أفضل راقي تبغون تروحون لأفضل راقي على وجه الأرض أنا أدلكم عليه، أنت تركي نفسك. نعم أفضل نعم. راقي كلام. أنت كلام صحيح. نعم كلام صحيح، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء طال عمرك. اللهم آمين. وشكرا لسنحتنا الفرصة أن نسمع صوتك. استودعتك الله استودعتك الله تعالى.